طيب شيخنا في مسألة العذر بالجهل اللي في الشرك، هل يعذر من وقع في الشرك بالله بجهل منه؟ الشرك كما أشرت إليه في الأمر في الحلقة السابقة قلنا أن هناك وصف وهناك حكم وهناك عقوبة، ويخلط الناس في مثل هذا، وهو إذا أردنا تسميته في التسمية العلمية يسمونه باب الأسماء والأحكام، وهذا باب ظلت فيه أمم، يعني ظل فيه الخوارج وظل فيه المرجئة وغيرهم من الفرق المبتدعة، ظلوا في الأسماء والأحكام من غلو ومن تفريط أيضا. فقلنا هناك يكون اسم وحكم وأيضا العقوبة، يعني بعد معرفة الوصف اللي هو الاسم وبعد معرفة الحكم أيضا العقوبة، في العقوبات الدنيوية أو العقوبات الأخروية، سواء حتى العقوبات التي تكون عقوبات يعني على الشرك أو على الكفر أو عقوبات أيضا في الحدود. وأشرنا إلى قصة تلك المرأة الزانية التي جاءت في زمن عمر رضي الله عنه وسألوها أزنيتي؟ فقالت نعم زنيت مع فلان وفلان وفلان. فقال عثمان رضي الله عنه لما لمح أنها تستهل بهذا الأمر، قال يعني المؤمن أنها تستهل به كالجاهلة لحكمه. فأما الوصف فهي زانية واعترفت به، وأما الحكم فهي لا تدري أنه حرام، فقال كالجاهلة لحكمه، ما قال الجاهلة لوصفه. فالوصف قد يعني الإنسان ما يجهل، ولكن يجهل أن هذا محرم، فجهلت أنه محرم فلم يحدوها حد الزنا، وإن جاء في بعض الروايات أنهم عزروها لكنهم لم يحدوها حد الزانية. فهنا اسم وحكم، والعقوبة تنبني على هذا الأمر، على الحكم بعد الوصف يعني. هذا كمقدمة أشرنا إليه، لكن نأتي إلى مسألتنا الكبرى وهي مسألة الشرك بالله عز وجل. هل الشرك يدخل فيه مسألة يقال يعذر بجهله أو لا يعذر بجهله؟ نقول الشرك الأكبر وعبادة غير الله، من أشرك الشرك الأكبر فهو مشرك ويسمى مشرك، وهذا وصفه، سواء قلت بعد ذلك من أوصافه أنه معاند، مشرك معاند، أو مشرك جاهل، أو مشرك متأول، والتأويل فرع الجهل، فكلا الجهل أو التأويل لا عذر لهما في مسألة الشرك الأكبر وعبادة غير الله، لكن الجهل والتأويل يدخلان في الكفر في العذر بأعذار عدم تكفير من وقع في أمور مكفرة من الشريعة، من أمر الشريعة، يعني جحد أمرا قد وردت فيه الشريعة من فرائض الدين أو من المحرمات، أنكره، هذا استحلال مثلا له، مثل المرأة الزانية استحل مثلا المحرما بالإجماع، مثل الزنا أو شرب الخمر أو الربا استحله وقال هو حلال، ثم بعد لما لا تكفره حتى تعلمه، لأن هذا مما جاءت به الشريعة، فهو موحد ويعبد الله عز وجل وحده. ففرق بين ما جاء في الشريعة وما بين أصل الملة الذي هو الشرك وعبادة غير الله. فأصل الملة يكفر الإنسان فيه قبل الخبر، يعني قبل العلم، وبعد الخبر وبعد العلم. وأما فروع الشريعة فلا يكفر إلا بعد العلم، بعد أن يأتيه الخبر فيها، وهذا بالإجماع، وذكر الإجماع هذا محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وذكره ابن جرير الطبري أيضا في التفسير في معالم الدين، وذكره ابن منده في كتاب التوحيد، يعني أشاروا إلى هذا الأمر المجمع عليه. وإن شئت قرأت لك بعض يعني لو تقرأ ما ورد في هذا، يعني مثلا نقرأ كلام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو متوفى سنة 294، وهو من الأئمة المجتهدين الذين لهم مذهب مستقل يعني، وممن يعني اجتمعت له السنة وروايات الصحابة، حتى قال فيه ابن حزم فإن أرادوا في المفاضلة يعني في العلماء الذي يعني يحفظ السنة أو قريب السنة كلها وأقوال الصحابة وكذا وكذا وكذا، قال فألا أراها اجتمعت في أحد إلا في محمد بن نصر المروزي. يقول الذهبي فهذا القول من ابن حزم مع سعة اطلاعه معنى هذا أن محمد بن نصر بلغ شأوا عظيما، وبلغ عمره 92 سنة وكان إماما في السنة يعني جهبدا فيها، وله كتابه المعروف العظيم، هذا كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهو عبارة عن كتابين في الصلاة وفي الإيمان، وبعضهم يقول له كتاب آخر في الإيمان كبير، لكن هو يشير في هذا الكتاب الذي ما تعظيم قدر الصلاة عن الإيمان. قال فيه قالوا يعني السلف يتكلم عن قولهم: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر. لكن العلم بالله إيمانا يعني إذا وحد الله علمه، والجهل به كفرا. قال وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولم يعملوا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم ذلك كفرا يعني بهذه الفرائض لم يكن كفرا إذ لم يعلموها. قال ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله. يعني الفرائض هذه وشرائع لو جاء واحد وقال لا أنا أجحدها ورفضها، هنا يكفر بعد التعليم بعد ما جاءه الخبر بها، يعني قامت عليها الحجة. نعم. وهذا ينزل عليه مثل قول حذيفة قال يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب يعني زينة الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا نسك، حتى يقول الرجل الكبير والمرأة العجوز أدركنا أباءنا يقولون لا إله إلا الله. قال زفر يا حذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ فسكت حذيفة فردها ثلاثا فقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار، يعني أنه بقي معهم التوحيد وليس أنهم لا يدرون ما معناها، لا بقي معهم التوحيد لكن جهلوا الشرائع شرائع الدين. فالجهل بشرائع الدين لا يعد مخرجا من الملة، لكن إلا بعد العلم إذا علمها ثم تركها، هنا يأتي ترك الفرائض. يعني لأن الترك لا يسمى تركا، مثل ترك الصلاة بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، لا يسمى الترك تركا للصلاة إلا بعد العلم بها. أما أنه يترك شيء لا يعلمه ولا يعلمه حتى يتركه. نعم. ومن لم يسمع بالخبر من المسلمين يقول محمد بن نصر لم يكن بجهلها كافرا، يعني بالفرائض جهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى كفار قريش هل كانوا كفارا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا مسلمين؟ كانوا كفار. كفار. طيب وبعد ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا كفار. كفار. فهم كفار قبل البعثة وكفار بعد البعثة. نعم. إذ لم يتبعوا. وأما الفرائض فلما وحد الصحابة التوحيد لم يكفروا بعدم علمهم بالفرائض وهي لم تنزل بعد. نعم. فهي شرائع جاءت، فلم يكفروا بعدم علمهم بها وباقين على التوحيد، إذ لو أنها هي التوحيد لجاءت معه تماما من غير تأخر ملازمة له. ولكنها جاءت بعد فعلم أن عدم علمهم بها لا يعد كفرا. كذلك الجهال الذين لم يتبلغهم كما ذكرنا في حديث حذيفة لم تبلغهم شرائع الدين وفرائض الدين غير التوحيد فإنهم لا يكفرون. يعني خلاصة الكلام شيخ الآن محمد بن نصر أن في الشرائع لا يكفر قبل العلم بها، نعم، وبعد العلم بها إذا ردها أو جحدها الفرائض، نعم، هذه الفرائض، نعم، أما أو جحد شيء من أمور الدين يعني. أو جحد شيء من أمور الدين، نعم. أما في العلم بالله عز وجل فهو قبل الخبر أو بعد الخبر يبقى كافرا، نعم. لا يعذر بجهله، نعم. قال ولكن تسمي قل مشرك جاهل وتسميه جاهلا، لكن هل جهله يخرجه عن الشرك؟ لا ما يخرج عن الشرك، هو مشرك، هذا وصفه الحقيقي، هذا وصفه الحقيقي. لكن نأتي إلى أمر آخر وهو هل يعاقب؟ المشرك المعاند قطعا قولا واحدا يعاقب، لكن المشرك الجاهل هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. هل تحل عليه العقوبة في الآخرة أو لا بد أن يمتحن؟ هنا أمر آخر، وهذا ربما يا شيخ اللي خلط فيه بعض، وهذا يخلطون فيه بعض، يخلطون بين الوصف والحكم والعقوبة. وإلا فالجهل هنا يوصف مشرك جاهل، لا يقال مسلم جاهل، لأن كلمة مسلم يعني معناته موحد. كيف موحد وهو يدعو صاحب القبور ويدعو الموتى ويستغيث؟ هذا غير موحد. التوحيد أنك لا تفعل هذا الشرك، مثل هذه التي زنت هي زانية مثلا في زمن عمر رضي الله عنه، هي اسمها زانية جاهلة، لكن جاهلة عذرها في استحلالها لأنها تجهل الحكم، تجهل الحكم اللي هو شرائع الدين بعد مجيئه، فلما جهلته تؤني في تكفيرها حتى يعني تعلم حكمه، نزل عليها الوصف دون الحكم، نعم، والذي رفعه هو الجهل، نعم. أيضا يقول ابن جرير الطبري وهو أيضا من أئمة إمام مجتهد كمحمد بن ناصر وكالشافعي وأحمد وغيرهم، يقول في التبصير في معالم الدين يقول فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان من أهل التكليف، يعني بلغ حد التكليف، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله يعني بأسمائه الربوبية المشهورة، الخالق الرازق المحيي المميت، وصفاته يعني أنه الخالق الرازق المحيي المميت أيضا، وعدله. فهذه توحيد الله اللي هو إفراده بالعبادة والربوبية وبالألوهية. قال: وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة، يعني ليس مجنونا ولا، فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه، ويوضح له حقيقة صحة ذلك، يعني هذه البراهين الآيات التي جعلها الله في الآفاق. ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به، يعني لم يعذر أحدا بالصفة التي وصفت، يعني كان بلغ حد التكليف وكذا، لم يعذره الله بالجهل به، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره، يعني جعله مثل أهل العناد، والخلاف عليه بعد العلم به في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة، يعني مثل كلام محمد بن نصر، إنما الخلاف بعد العلم به هذا في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة اللي هو العقوبات، قلنا هل يعاقب الآن أو لا بد أن نقيم عليه الحجة، اختلف العلماء. أي نعم، يعني الآن مثلا ارتد، فهل هذا الذي وقع في الشرك هل نقيم عليه الحجة بأن نستيبه ونعلمه، أو بعضهم يقول لا يقتل مباشرة لأن هذا مثله لا يجهل مثلا، يقول لا الاستتابة مثلا قد بعض العلم قدم، هذا الذي فيه خلاف. أما أنه مشرك هذا ما في خلاف، الوصف الجاهل وغير الجاهل، المعاند وغير، يتفقون في الوصف نعم، لكنهم يختلفون في العقوبة الآن. أي العقوبة كما قلت، وهذا اللي يخلطون فيها، وهي التي يقال بها بعد إقامة الحجة بعد بلوغ الحجة. ولذلك كفار قريش كانوا كفارا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد بلغتهم الحجة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان نقول قد بعث في أمها رسولا، قد قام على أولها رسول، يعني هذا أقوى رد. نعم، وفيه يأتينا ردود إن شاء الله أدلة، يعني في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر بقبور مشركين من ونفرت بغلته صلى الله عليه وسلم، هو ستة أقبر، فقال قالوا يا رسول الله إنها قبور مشركين، لما النبي صلى الله عليه وسلم فزع من ذلك قالوا إنها قبور مشركين ماتوا قبل الإسلام، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام، وهم مشركين سموهم وهم يعذبون. ونأتي عاد إلى مسألة العذاب لمن مات جاهلا، لأن ابن جرير يرى أنه يعذب كالمعاندي، وأنه لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضهم، لكن نقول مع تعذيبهم يمتحنون قبل أن يعذبوا، ولن ينجحوا في امتحانهم لكن لإقامة الحجة، كما جاء في بعض الأحاديث الحسان. يقول ابن جرير وعذاب الآخرة: فقال جل ثناؤه يقول في هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال تعالى، قال أيضا في ابن جرير يقول: فسوى جل جلاله بين هذا العامل الذي يظن أنه يحسن، بين هذا العامل في غير ما يرضيه، على في غير ما يرضي الله عز وجل، على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضي، يعني بما يرضي الله عز وجل، لأن هؤلاء اللي يعبدون القبور يقول لا أنا في مرضات الله، ما أنا بنعمل شيء يخالف دين الله، عامل بما يرضي، في تسميته في الدنيا بأسماء أعداء المعاندين، يعني يقول الله عز وجل سمى هذا الجاهل بأسماء المعاندين، لأن الذي يحسب أنه يحسن صنعة هذا جاهل، حتى لو قلت هو متأول، ها مخطئ يعني متأول، هو نفس الجاهل، هو نفس الجاهل يعني. يقول: فسواه بالمعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم، وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب. هذا رأي ابن جرير، أنه يلحقون بأولئك. نقول نعم يلحقون، على ترجيح أنهم لن ينجحوا، وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ، انتبه المجتهد المخطئ يعني الجاهل، في وحدانية وأسماء وصفات وعدله، وحال المعاند في ذلك، كلهم يستوون. يستوون في ماذا؟ قال: يستوون في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير مفترقة لحواسهما منذ أن يعني بلغوا 7 سنين إلى أن بلغوا البلوغ، يقول في آيات تجعلهم لابد يوحدون إذا بلغوا البلوغ، يقول هذه تكفي هذه الآيات مع الميثاق الأول. هذا رأي ابن جرير، لا وهو رأي السلف كلهم، يعني ما يعتبر، هو يقول هذه الآيات براهين من الله عز وجل تجعل الإنسان يوحد، فهو يعني نعم، فهو يسمى كافر بعد هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف إلا في أولاد المشركين إذا ماتوا هم صغار أما إذا ماتوا وهم كبار ما جاء أحد يناقش النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء اللي ماتوا كبارا وهم جهالا يا رسول الله ما حالهم، ما حد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إنما سألوه عن أولاد المشركين لما قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ألا ترى في البهيمة تولد جمعاء ما ترى فيها من جدعاء، يعني يجدعها الإنسان. قالوا يا رسول الله أرأيت من مات منهم يعني صغيرا فأين يعني يكون؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني عاملين متى؟ بعد بلوغهم يسمون بعد بلوغهم إيش؟ الحنث، يعني الإثم، يعني إذا بلغ 15 خلاص الآن يتحمل الإثم، يتحمل الإثم، جرى عليه التكليف وتحمل الإثم. فهو أي إثم يتحمل خلاص إذا صار مشركا مشرك. ما قالوا يا رسول الله إذا كان جاهلا، ما أحد يستأذن في هذا، بل أولاد المشركين الله أعلم ما كانوا عاملين، وهم بين أن يعذبوا في الآخرة أن ينجحوا أو أن يكونوا مع المؤمنين مع إبراهيم عليه السلام. بعض أهل السنة قالوا أنه مع إبراهيم مطلقا، لكن هذا فيه نظر، لأن الصحيح في أولاد المشركين أنهم الله أعلم ما كانوا عاملين، فيوجد من يؤمن ويوجد من يكفر، بدليل ما في صحيح في البخاري، وإن كان البخاري اختار أنهم يكونوا مع إبراهيم، لكن في صحيح في أول الكتاب في عرض الإسلام على الصبي، حتى أن ابن حجر يقول كأن البخاري ذهل عن هذا وذكر في موطن آخر أن أطفال المشركين مع إبراهيم في الجنة كلهم، فذهل عن الصبي اليهودي الذي عرض النبي صلى الله عليه الإسلام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه يضع الشوكة ضعيف ما يصح، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو مريض في سياق الموت، هذا الصبي الصغير، فجاء يعرض عليه الإسلام، وحتى بوب عليه البخاري باب عرض الإسلام على الصبي يعني الصغير الذي لم يبلغ الحنث. فأبوه لما استشار أباه فقال أطع أبا القاسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، خذوا صاحبكم من اليهود، وأخذوا غسلوا ودوا في مقام المسلمين، فهذا أنقذه الله به من النار، يعني علم أن من الأطفال من قد يدخل النار، وإلا ما فائدة أن ينقذ من النار إذا كانوا كلهم في الجنة؟ ما فائدة أن يعرض عليه الإسلام إذا كان كل أطفال المشركين؟ يعني الأمر مرتبط بالتمييز يا شيخ عند الطفل. نعم بالتمييز هنا نقول إذا ميز نعم، لكن إذا مات قبل الحنث قبل البلوغ فمحتمل أن يكون مع المؤمنين في الآخرة، يعني المسألة لا يلزم بها الله أعلم ما كانوا عاملين. فأما من عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فهذا جزمنا بنجاته. طيب والباقين الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني الله يعلم في سابق علمه لو عاشوا ماذا سوف يعلمون، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، هذا منهم. طيب يعني لو عاش كيف يكون. فهناك أيضا يقول ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد له، ابن منده متوفى سنة 395، وآل منده عدد كلهم علماء يعني، وهذا من وهذا أشهرهم يعني ابن منده صاحب كتاب التوحيد صاحب كتاب الإيمان، يقول ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند، قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما استدل ابن جرير قبله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الأخسرين أعمالا فقال كفرة أهل الكتاب كان أولهم على حق فأشركوا بربهم عز وجل وابتدعوا في دينهم وأحدثوا على أنفسهم، فهم يجتمعون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدى ويجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني جهال أهل الكتاب، لأن هؤلاء جاهلوا طمست عليهم ويظنون أنهم على هدى. وقال علي رضي الله عنه منهم أهل حروراء أيضا، وهذا أيضا بسند صحيح عن علي، لأن الرواية عن علي هل هم كفارا، وهذه من الرواية اللي على أنهم كجهال أهل الكتاب أنهم كفروا، والرواية الأخرى أنه توقف عن تكفيرهم أو وهي محتملة أيضا يعني. نعم. فقال هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. فمثل هؤلاء الذين يعذرون بالجهل نقول لهم إذن اعذروا أهل الكتاب واعذروا هؤلاء كلهم لأنهم كلهم جهال. بل الذي يكفر عن معاندة ندرة قلة، الذي يعني عن علم يكفر غالبا أنهم كبراء القوم في كل ملة. نعم. ولذلك يقول قائل أهل النار إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل، هؤلاء كلهم جهال هل تعذروهم؟ هو محاجة الضعفاء والكبراء في نعم. النار أيضا نعم. هم يقولون أطعنا سادتنا وكبراءنا، هذول أهل العلم، وإن ما رحنا نفتش عن هذا، هذا ما ندري عنه، هذا جاءنا فجأة وسدوا آذانه وأعرضوا عنها سماع الحق. تقول لا، هذا إعراض. إيه إعراض وجهل، هو جهل، إعراض عن جهل، ليس أنه معاند سمع ثم عاند. فالجهل لا يقدم ولا يؤخر في هذا نعم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن كثير من العامة يقعون في جملة من المخالفات الفادحة في التوحيد، فما حكمهم وهل يعذرون بالجهل؟ يقصدون الفادحة يعني عبادة أهل القبور ودعاء. قال رحمه الله: من عرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة فهو مشرك كافر، لا تجوز مناكحته ولا دخوله المسجد الحرام ولا معاملته معاملة المسلمين، ولو ادعى الجهل حتى يتوب إلى الله من ذلك، ولا يلتفت إلى كونهم جهالا، بل يجب أن يعاملوا معاملة الكفار حتى يتوبوا إلى الله من ذلك، لقول الله سبحانه في أمثالهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولقوله عز وجل في النصارى وأمثالهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الآيات. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يعني هذا يوافق علماؤنا سابقيهم ومتأخرين في موافقة من تقدم، وهذا إجماع يعني، لأن ابن جرير ومحمد بن نصر ينقلون الإجماع في ذلك، وما يكتب في أبواب التوحيد والعقيدة يريدون به العلماء الإجماع في هذا المسألة، لأن السلف أجمعوا على ذلك، فهم في عدم العذر بالجهل في وحدانية الله أجمعوا على ذلك. لكن قد يأتي واحد يقول: طيب الذي يجهل في الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، لأننا لا، الموحد لا يعرف كل أسماء الله وصفاته أو كثير من أسماء الله وصفاته، لكن يعرف أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ها هذه الأمور العظام يعني يعرفها، فهذه من أسماءه وصفاته العظام يعرفها كل إنسان بفطرته صحيح. لكن هناك أسماء وصفات تأتي بها الشرائع فهذه هي التي يعذر فيها بجهلها، مثل من يجهل بعض شيء من القدرة يعني، ومن يخطئ في القدر، وذاك الذي قال: إذا أنا مت فحرقوني وادروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، هذا بجهل. قالوا هذا شك في القدرة، لا لم يشك في القدرة، والصحيح كما قال الشيخ الإسلام شك في فرع من فروع القدرة، يعني يقول لعلي إذا صرت رماد ولا هباء منثور الله يتركني يعني ما يعيدني، مع أنه في قرارة نفسه كأنه يقول سيعيدني. ولماذا إذا فعل ذلك؟ خوفه الشديد. والدليل عليه أن في الحديث أن الله عز وجل جمع ما في البر وما في البحر، فإذا هو أمامه فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. فشاهد أنه عنده من وحدانية الله وتوحيد الله عز وجل ما يغفر هذه الأمور الفرعية والأخطاء التي في قد يغفر فيها لجهله، ومثلها ما يقع من التأويلات في بعض فروع الصفات التي وردت في الشرع، مثل أول في صفة كذا أول في صفة كذا، هذه يعني إذا كان مجتهدا مخطئا نسأل الله أن يغفر له فيها، لكن أن يجتهد ويخطئ في عبادة غير الله يدعو الموتى يستغيث بما، هذا ترك التوحيد كله، هذا ترك أصل الملة وأصل العبادة، هذا الذي لا يعذرون له. طيب نعم، القضية العذر بالجهل تقريبا أتينا على الوصف نعم. والحكم نعم. بقي العقوبة نعم. هنا تأتينا كلمة دائما يقول: ما هي كيف تكفرون قبل إقامة الحجة؟ نقول: إقامة الحجة هنا لا تدخل في مسألة الشرك حتى نرفع عنه الجهل والتأويل، لأن عندنا فروع موانع التكفير ما هي؟ الجهل والتأويل والخطأ والإكراه. أما الخطأ فهو الخطأ الذي عن لسان، لا الخطأ الذي هو لا يدري عن الملة، يعني تأول تأويلا آخرا غير الحق، وهو أنه قال: اللهم أنت ربي وأنا عبد، فأخطأ قلب قال: اللهم أنت عبدي وأنا رب. فهو لو قيل له: أنت قلت كذا، يقول: لا أنا قصدي أنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ من شدة هذا خطأ مغفور لأنه خطأ على لسانه الذي في قلبه ليس هذا. وأما ذاك الذي يعبد غير الله مجتهدا متأولا حتى الذي في قلبه يعبد هذا لأنه أراد أن يعبد الله فأخطأ في هذا ما أخطأ هذا متعمد أي هذا متعمد ولا يعد من التأويل الخطأ لكن التأويل الجهل هذا هذا تأويل الجهل. فالجهل والتأويل فرعه هذا لا يعذر في مسألة الشرك وعبادة غير الله لكن الخطأ والإكراه هذا نعم يعذر إذا أكره وضع السيف عليه نقول الخطأ في لسانك والإكراه في لسانك أو في فعلك لكن لا يكون في قلبك. هل تجد نسأله عن قلبه هل قلبك انشرح؟ إذا قال والله أجد قلبي ها لا بأس يعني أنا كأن الأمر هذا نقول إذا كفرت. لكن إذا قال لا أجد قلبي مطمئن بالإيمان لكن أنا أعطيهم القول حتى لا يقتلونني فنقول هنا تحقق الإكراه وأنت الحمد لله إن عادوا فعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ياسر إلا من أكره وقلبه قلبه مطمئن بالإيمان نعم لأن ياسر عمر بن ياسر رضى عليه السيف وتعرف الإكراه الذي وقع له وقال يا رسول الله جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وأني يا رسول الله تكلمت فيك وقلت قال يا عمار كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد يعني لا يضرك ما فعله فهذا نعم في الإكراه وفي الخطأ كما ذكرنا نعم. لكن شيخنا لو قال الشخص أنا طبعا هذه ربما مسألة أخرى أنا أقصد إن كنت نتمم إقامة الحجة فنقول هنا عاد إقامة الحجة ليقع تقع العقوبة لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما قال ما كنا مكفرين حتى نبعث رسولا هم كفار حتى قبل بعثة الرسول لكن هنا العذاب إذن الحجة لأجل العذاب مثلها قول الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل خلاص بعد الرسل ما عاد لهم حجة في وقوع العذاب في العقوبة نعم أما الوصف نقول... إنه ملازم لهم قبل وبعد طيب قبل أن تأتي بالرسل هم كفار ولا مو كفار هم كفار كفار لو كانوا وليسوا كفار ما أتتهم الرسل نعم لأنك إذا كنت جهل فما الفرق بين الجهل قبل وبعد هي جهل بالنسبة للتوحيد في أصل المله يعني فنسميه مشرك هو فقبل العلم وبعد العلم يسمى مشركا في جهله وفي علمه يسمى مشركا إذا كان باقي على الشرك ولذلك قال هنا العذاب وما كنا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يعني هنا عند ورود النار حتى الملائكة تسألهم هل جاءكم النذير جاءتكم الرسل فيعترفون جاءتنا الرسل بلغنا النذير فاستحققنا العذاب لا أننا جاءتنا النذر فأصبحنا مشركين لا جاءتنا النذر فاستحققنا العذاب ليس لنا حجة في ألا نعذب فهنا معنى إقامة الحجة بلوغ الحجة لأجل العذاب سواء العذاب الدنيوي أو العذاب الأخرى حتى في الدنيا لا نقاتل اليهود والنصارى حتى إيش حتى نعلمهم ندعوهم لو نروح نصبحهم بدون ما ندعوهم ولا نعلمهم ولا نقول شيء يروح أهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله ومعهم كتب إلى ملوك الدول وفي زمنه ولا ما أرسل أرسل لأجل أن يعلمهم ويدعوهم للإسلام ثم إذا ما استجابوا عند ذن لنا الحق في أي ساعة نغزوه لأنهم رفضوا إلا عاد إذا كان بينه وبينهم عهد أو ميثاق هذه أمور أخرى يعني بحسب القدرة والسياسة الشرعية يعني. نعم فالعذاب الدنيوي أيضا مثل إنسان جاهل مثل مشرك جاهل لا أعذبه دنيويا إذا كان لي سلطة طبعا فلا أعذبه دنيا حتى أبين له أن هذا شرك عليه الحج. نعم أدعوه قل هذا شرك وعبادة غير الله فإذا قال لا ليس شرك خلاص الآن علم يعني جاء العذاب الآن العذاب الدنيوي أقتل على الردة والعذاب الآخرة أكبر من هذا العذاب الذي ذاقه في الدنيا وهو قطع رأسه يعني الآن خرجنا ب يعني ثلاث نقاط أن الوصف منفصل عن الحكم منفصل عن العقوبة الوصف باتفاق العلماء والخلاف حصل في إيقاع العقوبة في الدنيا أو كذلك أنها تنزل عليهم العقوبة في الآخرة طيب باقي شيء شيخ ولا أنتقل إلى لا بس أنا قلت تتميما لهذا يعني أقصد أن العقوبات لأنهم يخلطون بين العقوبات والتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنهم يحتجون بعضهم بهذه الآية نقول لهم هذا العذاب فلذلك بعضهم يموت الميت من الكفار مثلا يعني أو يرى الكافر مثلا فتقول هذول الكفار يعني فلان كافر من واحد من النصارى وكذا. فبعض الذين يعذرون بالجهل يقول يا أخي يمكن ما بلغت الدعوة، قل له أنا ما أعلم بلغ الدعوة لما بلغ، هذا مشرك ولا مو مشرك، هذا لا يدعي الإسلام هو نصراني، فإيش تقول له؟ مثل ذاك الجاهل الأحمق كاتب زي مرة في جريدة من الجرائد يقول هؤلاء يعلمون أبناءنا للتكفير، يقولون لهم إن اليهود والنصارى كفار، هيا مجنون، الله كفرهم في كتاب اليهود والنصارى، أجل وشهم اليهود والنصارى تقول يعلمون أبناءنا الآخر. أنا أدري وش الآخر، هل يهود ونصارى كفار؟ نعم كفار إذا لم تعتقد هالعقيدة أنت اللي في في نظر إسلامك. الله. فهؤلاء كفار بلا شك، ومثل هذا يحدث يعني كثير، حتى بعضهم مثلا الذي يموت من الكفار، فإذا قلت لهم الراجح عندي أن يموت من الكفار هذا إلى جهنم يعني وبئس المصير، وبعضهم يقول لا لا يا أخي لا تحكم عليهم بالنار، أقول إلا يحكم عليهم بالنار من مات من الكفار، هذا قول جماهير أهل السنة. والنصوص تقول نعم نعم، لكن قد يكون جاهل قد يكون يقول كذا، نقول حتى لو قد أنت تتوقف، لكن ترى جماهير أهل السنة على أنه من أهل النار، وأنه حتى لو امتحن يكون من أهل النار. فإن قلت جاهل لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أنا عندي أدلة وأنت ما عندك أدلة على هذا، فعندي الأدلة على أنهم لن ينجحوا حتى هؤلاء الجهال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في أمه، وأمه في آخر وقت اللي يسمونها أهل الفترة، هي ليست فترة، هي فترة من الرسل، لكنها بعث في أمها رسول اللي هو إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. فلذلك وجد من الموحدين من قامت الحجة عليهم حتى في قريش مثل زيد بن عمرو بن نفيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يبعث أمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه مرة، وهذا بإسناد حسن جيد، لقيه مرة يقول زيد بن حارثة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أرى قومك قد نفروك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلوك وأبغضوك، قال أما إني والله لم أفعل لهم جهالة أو شيء من هذا، لكنهم قد ظلوا عبادة الله عز وجل، فإني والله وجدتهم قد أشركوا، فبحثت عن في أهل المدينة فوجدتهم قد أشركوا، بحثت في أهل خيبر وجدوا أشركوا، وفدك قد أشركوا، إلى أن وصل أيلة، إلى أن وصل الشام، فقالوا ليس هذا الدين إلا أنه سيخرج في مكة، فارجع إلى حيث جئت، فإن هناك نبي سيبعث لهذا الدين الحنفي، تبحث عن دين انطمس الآن. فرجع وكان يقول لقريش، كانوا يرجمون بالحجارة، يسلطون صبيان عليه يرجمون الحجارة حتى يخرجوا خارج مكة، لأنه يقول يا عباد الله كلكم ظل دين إبراهيم إلا أنا، هذه الشاة تأكل مرعى الله وتشرب من مائه، تذبحونها بغير اسمه وتذبحونها على النصب، وكان يقول يا ربي لو أعلم عبادة لك أعبدك بها لفعلت، فيسجد وهو على راحلته، وكان يعني سجودا يعرف أن هذا الخضوع من العبادة يعني المتفق عليها. فقال فلما ما أوصى ابنه قال سوف يبعث نبي، هو قابل النبي صلى الله عليه وسلم بس قبل البعثة، قال سوف يبعث نبي فإذا لقيته فأقروه مني السلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء سعيد بن زيد بن عمرو النفي وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وقال يا رسول الله وأسلم، وقال يا رسول الله إن أبي يقرئك السلام، قال عليه السلام إنه يبعث أمة واحدة. وكان زيد بن عمرو النفي هذا من عظماء قريش يعني، وهو قد أحيى 400 موؤودة يحييها، يأتي إلى أبيها الذي يريد أن يقتلها يقول ادفعها لي أنا علي أن أعولها حتى تكبر، فإذا بلغت سن الزواج ادفعها إلى كأن شئت تزوجها أو أنا علي أن أزوجها. فهذا من الحنفاء الذين بقيت حجته على قريش. صلى الله عليه وسلم بهم في السنة. شكرا لك يا شيخ منصور.